بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم أما بعد، فنصف ذكر بها على وجود دارها وقدرته ووحدانيته عز وجل. ثم أخبر تعالى عن تخاطب المجرمين في النكر وتبرئهم من يومهم، فقال عز وجل: وضربوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من نحيص. وضربوا لله جميعا، وضربوا لله جميعا، هنا جاءت كلمة ضربوا بصيغة الماضي لكن معناها الاستقبال، لأن هذا وقع بالفعل حتى يخبر عنه بالماضي، هذا سيقع فيما بعد، هذا سيقع فيما بعد يوم القيامة. وضربوا لله جميعا لأن جاءت البعث والنشور، لكن فهو يعني ضربه الماضي ومعناه الأمر ومعناه الاستقبال وهذا يفيد يعني ايه تحقيق الوقوع، تحقق الوقوع، كما في قول عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلى آخر الآية. وإذ قال الله هذا ماضي لكن المقصود به الاستقبال، وإذ قال الله يعني سوف يقول الله، اذكر الوقت الذي سوف يقول الله فيه يا عيسى ابن مريم. هذا مما لم يعني لما تقول أيضا ونفخ في الصور، وهكذا ما أحيانا كثيرا يعبر القرآن عما يأتي في الاستقبال في المستقبل بصيغة الماضي إشارة إلى أن خبر الله سبحانه وتعالى باليقين والصدق تماما الشيء الذي وقع في القبر، واضح؟ حتى إنه يخبر عنه بالماضي، فيخبر عن الشيء الذي حصل في الاستقبال بصيغة الماضي إشارة إلى تحقق وقوعه قطعا ويقينا. وبرزوا لله جميعا يعني اجتمعوا لحسابه وقضائه يوم القيامة في براز من الأرض، في براز من الأرض. متى يجتمعون؟ طبعا يجتمعون بعد النفقة الثانية كما في قوله تبارك وتعالى: ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ فيه أخرى، هذا يرجح أن النفخ يكون يحدث مرتين فقط، الراجح أن النفخ يكون مرتين لا ثلاثة، واضح؟ هذا هو الأرجح. ونفخ في الصور ثم قال عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى، يعني هذه النفخة يعني الثانية. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين كذا وكذا عاما، ما بين النفختين، هذا يؤيد أن الراجح أن النفخة نفختين لا ثلاث نفخات. قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا اي اجتمعوا لحسابه وقضائه يوم القيامه بعد النفخه الثانيه، ثم ننفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. وهذا يكون في براز من الارض، برزوا يعني في براز من الارض نفس الباء، والبراز هو المكان الواسع لظهوره، ويقال امراه برزه يعني تظهر للناس، يقال امراه تظهر له، امراه برزه، فالبروز هو معنى الظهور. والفراغ هو المكان الذي ليس فيه شيء يذكر احدا، ارض مستويه بيضاء لم يعمل عليها خطيئه، لا فيها منخفض يحتاج الانسان فيه، ولا فيها جبل ولا تل بحيث يختبئ وراءه، وانما هي ارض مستويه بارده كلها ليس فيها مكان يذكر احدا. او برزوا الله جميعا يعني برزوا من قبورهم، يعني ظهروا لذلك. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا

فالمحيط والمنجا والمهرب من العذاب. ما لنا من محيط اي ما لنا من منجا ولا مهرب من العذاب. ونظير هذه الايه قوله تبارك وتعالى ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. واستظهر ابن كثير هذه المراجعه في النار بعد دخولهم اليها. كان الامام ابن كثير رحمه الله تعالى رجح ان هذه المراجعه هذا الحوار وهذا التخاصم انما يكون في النار. واضح؟ هل انتم مرون عنا من عذاب الله من شيء؟ على اساس ان هذا في النار. استظهر هذا التفسير بقوله تبارك وتعالى واذ يتحاجون في النار فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. يقول القاسمي ولا يخفى أن الآية في هذه السورة تصدق بالتخاصم في الموقف وفي النار. ظهر الآية أن هذا يحصل التخاصم هذا يحصل في الموقف يوم القيامة ويحصل أيضا في النار بعد استقرارهم فيها مما يؤجل أنه يوم القيامة قوله وبرزوا لله جميعا برضو لله جميعا يعني بعد الدفقة الثانية. فالآية تفيد أن هذه المحادة حصلت إثر خروجه وبرضوا لله جميعا فقال الضعفاء هذا يفيد أن هذا بيوم القيامة. فإذا لا توجد قرينة تدل على أن هذه وهذا التخاصم يكون في النار فقط كما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ايضا لا مانع ان يكون هذا التخاصم يجوز ان يكون يعني يجوز هذا التخاصم ان يكون في يعني متعدد المواقف التخاصم يحصل في اكثر من موقف ما في الليل يمنع يعني ان هذا الخصام بين الاسماع والمسمعين بين المعطين والمتكبرين يتكرر في الموقف وفي النار لان الله سبحانه وتعالى قال عز وجل وإذ يتحاجون في النار هذا دل على أنه في النار. وقوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم عند ربهم يعني أنه في موقف الحساب. واضح؟ ويجوز أن يكون مرة واحدة على أساس أن المراد بالنار العذاب وإذ يتحاجون في النار يعني في العذاب ووقوفهم عند ربهم واليأس محيط بهم وجهنم ترقبهم فهذا كله عذاب وأي عذاب. وقال الشيطان لما قضي الامر هذه الآية تبين ان ابليس يقف خطيبا في النار يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموه من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر لما قضي الأمر يعني لما حكم بنجاة السعداء وهلاك الأسرياء صدرت الأحكام قضي الأمر يعني صدرت الأحكام هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. إن الله وعدكم وعد الحق المقصود إن الله وعدكم الوعد الحق فهذا من إضافة الشيء إلى نعجه كما تقول صليت في مسجد الجامع وأنت تقصد المسجد الجامع وعد الحق هنا إن الله وعدكم وعد الحق إضافة الشيء إلى نعجه أي إن الله وعدكم الوعد الحق كما في قوله تبارك وتعالى وعد الله حقا وقوله إن الله لا يخلف الميعاد. ومعنى إن الله وعدكم وعد الحق يعني على ألسنة رسله وعدكم الله سبحانه وتعالى بأن في اتباع الرسل النجاة والسلامة. فالله سبحانه وتعالى وعد الوعد الحق توفى به وأنجز أما أنا فوعدتكم فأخذتكم فذلك في التفسير بنخبر أن الله وعدكم وعد الحق فأنجز ووفى به. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه قال ووعدتكم فأخلفتكم. الله وعد ووفى واضح، ولشدة ظهور ذلك ولأن الله لا يخلف الميعاد اكتفى بذكر وعدكم هذا الحق دون أن يذكر أنه وفى، لماذا؟ لأنه لابد أن يفي الله سبحانه وتعالى بوعده، فإن الله لا يخلف الميعاد. ووعدتكم فأخلفتكم، وعدتكم ألا بعد ولا حساب، وعدتكم ألا بعد ولا حساب، فأخلفتكم كما غير تبارك وتعالى من قبل في قوله عز وجل يعظهم ويمليهم وما يعظهم الشيطان إلا غرورا. ووعدتكم أيضا بتفسير وعدتكم لابد أن نزيد قطعة أخرى، ترى ما هي؟ لا أحسن، لأن هنا قال في الشق الأول قال إن الله وعدكم هذا الحق، فنحن نقبل إيه؟ توفى به وأنجز هذا الوعد. ثم ووعدتكم، ففي هذه المرة نقص إيه؟ وعد الشيطان، إذا كان وعد الله هو الحق، وعدتكم الوعد الكاذب أو الباطل، فأخلفتكم، فوعدتكم وعدا باطلا، وهو ألا بعد ولا جزاء. وقلت لكم حتى لو كان هناك بعث أو جزاء فالأصنام شفعاؤكم عند الله تبارك وتعالى. ولم يصرح ببطلانه، لماذا لم يصرح ببطلانه؟ لم يقل ووعدتكم وعدا باطلا، لماذا؟ لدلالة قوله ووعدتكم فأخلفتكم على أن وعده كان باطلا. والإحلال مستعار لعدم تحقق ما أخبر به وكذبه، أو هو مشاكلة. وفي الآية من الإيجاز البليغ شبه الاحتلال، حيث حدث أولا توفى به، إن الله وعدكم هذا الحق توفى به، لدلالة قوله بعده ووعدتكم فأخلفتكم، لماذا؟ لأنه مقابله. وحدث الحالة الثانية وعد الباطل لدلالة وعد الحق عليه. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وما كان لي عليكم من سلطان من حجة وبرهان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما نوع الاستثناء هنا؟ نوع الاستثناء إلا بمعنى لكن، يبقى الاستثناء إيه؟ منقطع، لا هنا منقطع، يعني المقصود وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني ما كان لي عليكم من سلطان لكن دعوتكم بالوسواس فقط، وما كان لي عليكم من سلطان لم يكن هناك حجة، هل يمكن أن يكون السلطان سلطان؟ لا، الآية تنفي أن يكون له سلطان، فقط الذي يقدر عليه هو الوسواس، كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس، ما يستطيع السلطان أكثر من ذلك. الشيطان ليس له سلطة على الإنسان إلا مجرد أن يوسوس له، أن يؤذه على التصرف زي له، أما أن يخبره عن ذلك أو أن يأتي بحجة وبرهان على دعوته إلى الباطل أو إلى الشرك أو إلى المعاصي، فهو لا يملك ذلك أبدا، هي مجرد الإغراء بالوسواس فقط. واضح؟ ولذلك جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده من الوسواس، لم يقدره إلا على هذه الوسواس. وما كان لي عليكم من سلطان اي حجه وبرهان الا ان دعوتكم، يعني لكن دعوتكم فقط بالوسواس فاستجبتم لي باختياركم، انا لم اكرهكم، لان لم يكن لي سلطان على الاكراه والالزام، ما هو الا هذه الوسواس، فانتم اطعتموني استجبتم لي باختياركم المحض، فاسرعتم بطاعتي بمجرد ان وسوست لكم، اي وقد اقامت عليكم الرسل الحجج والادله الصحيحه على صدق ما جاءوكم به، انا لم يكن لدي على ما ادعوكم اليه حجه ولا برهان، لحين ان الرسل الذين جاءوكم اتوكم بالحجه والبرهان والادله الصحيحه على صدق ما جاءوكم به ودعوكم اليه، فخالفتموهم فطرتم الى ما انتم فيه، فطرتم الى ما انتم فيه، يعني انتم الذين جئتم بهذا لانفسكم، فلا تلوموني، هذا فعلكم أنت، لماذا تلوموني؟ فلا تلوموني، يعني لا تلوموني بوعدي إياكم إن لم يكن بطريق القتل، أنا لم أكرهكم ولم أجبركم، واضح؟ فلا تلوموني بوعدي إياكم إن لم يكن بطريق القتل، وخاصة هذا الوعد لم يكن قائما على برهان ولا أدلة، لحين جاءتكم ايضا الرسل بالأدلة والبراهين، ومع ذلك مجرد ما وصلت لكم استجبتم لي، فلا تلوموني لاني وعدتكم، ولوموا انفسكم حيث استجبتم لي باختياركم حين دعوتكم بلا حجة ولا دليل، ولم تستجيبوا لربكم اذ دعاكم دعوة الحق ان تقرونة للبراهين والحجج. قال القتالي: لما ظهر سلطان الحق على شيطان الوهم وتنور بنوره اسلم واطاع وصار محقا عالما بان الحجة لله في دعوته للخلق الى الحق لا له، ودعوته الى الباطل لتكوين الفطام وتلبين الحياة الدنيا عليهم دعوة واهية فارغة عن الحجة. واقر هذا الشيطان بان وعده تعالى بالبقاء بعد خراب الزمن والثواب والعقاب عند البعض حق قد وفى به، ووعد لان ليس الا الحياة الدنيا باطل اذ خلقتم، وعد اياكم ان بعد ولا نشور والا معكم وامر تبع، هذا كان باطلا اذ خلقتم، فاستحقاق اللوم ليس الا لمن قبل الدعوة الخالية عن الحجة فاستجاب لها. استحقاق اللوم ليس الا لمن قبل الدعوة الخالية عن الحجة فاستجاب لها واعرض عن الدعوة المقرونة بالبرهان فلم يستجب لها، فلذلك قال لهم: فلا تلوموني ولوموا انفسكم. نعم. وحكى في الاثنين عن ابن الفرس او الفرس ان بعضهم انتزع من هذا ابطال التقليد بالاعتقاد. الحقيقة يلح علي الآن يعني اليوم سمعته أو علمته يذكرني بهذا الخذلان، يعني وإن كان طبعا دون ما نحن فيه بكثير، لكن هي فائدة يعني عابرة بكثرة هؤلاء الدجاجلة. يعني اليوم أعلنت المخابرات المركزية الأمريكية أن ما كان يتناقله الناس من الأخبار في كل السنوات من تسجيل المخابرات المركزية الأمريكية، والنهاية كانت الحقيقة كانت تتحرك بهدف التجسس في أثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي أو مع روسيا السابقة، واضح؟ الاتحاد السوفيتي الغرب. فاعترفوا هذا اليوم أن الذين صدقونه فلا ترموني ولا مؤسس، لماذا تصدقون الكذابين؟ فأطلع كل الكلام الذي قالوه على هم يعترفون الآن أن كل موضوع أطباق الطائرة كان عبارة عن طائرات يعني على مستوى العالم التقنية كانت تعمل بهدف التجسس، فالناس ماذا رأت هذه الأشياء، لكن كل هذا الكلام ولم يكن فركن الناس يطبقون هذه الأشياء لأجل مصلحة أمريكا مصلحة الوطن، أننا لا نخبرهم بالحقيقة أنها طائرات تجسس، يعني دي فائدة عذرة في خذلان أهل الباطل من يطبقهم في باطلهم، يعني هذه ايضا من صور الخذلان، وكان طبعا دون ما نحن فيه الان بكثير. انتزع بعضهم من هذه الايه ابطال التقليد بالاعتقاد، الانسان لا يخلف في العقيده انما يكون عن دليل، وهو انتزاع حسن لانه متبع الشيطان بمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهانا، فحكى الله قوله تقبيحا لذلك الفعل منهم: ما هذا بمصرخكم، يعني بمغيثكم ومنجيكم من العذاب، ما انا بمغيثكم لا انجيكم وانقذكم واغيثكم من هذا العذاب، وما انتم بمصرخي، يعني مما انا فيه. قال ابن الاعرابي: الصارخ المستهيب والمصرخ المغيث، يقال صرخ فلان الى استغاث، فقال: وا غوثاه وانطرقتم أغطت، يعني فالهمزة للسل، فالهمزة للسل، أغطت يعني إيه؟ أغطت، فمعنى الهمزة للسل يعني إيه؟ يعني أذلت سرقة، والسرقة هو مثل الصدر، واضح؟ يقول أمية ابن أبي الصدر: ولا تجزعوا إني لكم غير مصرخ وليس لكم عندي غناء ولا نصر، ولا تجزعوا إني لكم غير مصرخ وليس لكم عندي غناء ولا نصر، غير مصرخ يعني غير مغيث إياه. فالصارخ المستغيث لأنه يطلب من الاستغاثة،

ويضرب الله الأمثال لإناس لعلهم يتذكرون. قول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يعني في الأرض ضارب بعروقه فيها جذرها ثابت في الأرض عروق الجذر وفروع هذا الجذر يعني تثبت هذه الشجرة تثبيتا متينا فأصلها جذرها وعروق وفروعها في الأرض ثابتة وفرعها في السماء فرعها يعني أعلاها ورأسها في السماء تؤتي أكلها يعني تؤتي ثمرها كل حين بإذن ربها كل حين يعني كل حين وقته الله لإثمارها وهي السنة الكاملة إن قلنا إنها النخلة لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة وقيل كل حين ينتفع بها على الأحيان كلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إذا قلنا تؤتي أكلها يعني تثمر تكون كل حين يعني كل سنة يبقى حين هنا بمعنى سنة أو على قول الآخر تكون كل حين يعني كل وقت بدون ضبط لمدة معينة يعني لأن وإذا لابد أن نفسر هنا تؤتي أكلها يعني ينتفع بأكلها ينتفع بأكل ثمرها ثمرها كل حين يعني على مدار الأحيان كلها لماذا؟ لأن ثمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا صيفا وشتاء وفي كل ساعة إما ثمرا أو رطبا أو جذرا كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخرة لا ينقطع أبدا كطعود هذه الشجرة هذا وجه المتابعين عمل المؤمن دائم الصعود إلى السماء في عمله في الليل يعمل أعمال صالحة في النهار يعمل أعمال صالحة واضح دائما يشهد أن لا إله إلا الله وينطق بالكلمة الطيبة هذا معنى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني بإرادة الله وتكوينه لأن الشيء لا يكمل إلا بكمال مربيه إلا بكمال مربيه فإذا كان الله تعالى هو الذي ينمي ويربي هذه النخلة أو هذه الشجرة فلا تكمل إلا بكمال مربيها ومنميها سبحانه وتعالى ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أي لأن فيها زيادة إفهام وتذكير وتطوير للمعاني المعقولة في الصور المحسوسة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار طبعا التفسير يتسهل ويتراجع سبيله التفسير أن المفروض الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله وأن هذا مثلها في قلب المؤمن ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الشرك وكلمة الكفر وكذلك كل كلمة قبيحة تدعى إلى الكفر وتكريم الحق ونحوه كشجرة خبيثة قيل الحمرة وقيل الثوم وغير ذلك إن تثبت من فوق الأرض ما لها من قرار إن تثبت يعني استقبلت وأخذت جثتها بالكلية إن تثبت أخذت جثتها بالكلية من فوق الأرض نظر إلى تعبير من فوق الأرض تعبير في قمة البلاغة لماذا أن من فوق الأرض هذا يدل على إيه؟ على أنها لا جذور لها في حين أنه سبحانه وتعالى وصف الشجرة الطيبة بقوله أصلها ثابت جذور يعني فروع تفرعات الجذر ضاربة في أعماق الأرض فلذلك هي ثابتة أصلها ثابت وفرعها في السماء مرتفع جدا يعني لولا أن هذه النخلة الباسقة العالية في السماء لولا أن جذرها ثابت هل تثبت بهذه الصورة مع ارتفاعها وعلوها وثقلها لولا أن الجذور ثابتة واضح أما هنا فقال عز وجل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إن تثبت إن طلعت جثتها من فوق الأرض لأنها سهولة جدا بإيه يعني تنتزع وترمى وتستقطب وتؤخذ جثتها في كلية من فوق الأرض لماذا؟ لأن عروقها قريبة من سطح الأرض ليست راسخة وثابتة هذا مثل ضعف الضغط يعني يضمحل بسرعة أي ريح تذهب بهذه الشجرة لماذا؟ أنها لا قرار لها لا جذور لها بل هي قريبة من فوق الأرض من سطح الأرض غير متعلقة بالأرض ما لها من قرار يعني ما لها من استقرار على هذه الأرض على أرض الأرض ما الذي يدور لها. لحظة في الممثل به وهي الشجرة أوصاف دليلة لتلحظ في ذلك الممثل لها، فمنها كونها قيمة، يعني في المثل في ممثل به وفي ممثل له. الممثل به في الآية هو إيه؟ الشجرة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فالممثل به هو الشجرة. أي نعم. والممثل له هو الكلمة الطيبة. فطبعا علينا أن نتأمل في الأوصاف الجليلة لهذه الشجرة ونطبقها على ما ضربت له مثلا وهو الكلمة الطيبة. أولا كونها طيبة، طيبة أهم من طيب المنظر والصورة والشكل ومن طيب الريح. لا، طيبة يعني كل خطارها طيبة، لا تخطر طيبة، لا تخطر على وصف دون وصف، كل شيء فيه طيب في هذه الشجرة، منظرها، صورتها، شكلها، رائحتها، ثمرتها، منفعتها، كل ما فيه طيب. واضح. ولذلك مما يرشح كون هذه الشجرة هي النخلة، الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة رضي الله عنهم يوما، يعني قال ما معنى الحديث، يعني أخبروني بشجرة مثلها مثل المؤمن، مثل المؤمن، مثلها مثل المؤمن، توزي بلا كل حين بإذن ربها. فوقع في نفسي والقائد رضي الله عنه، فوقع في نفسي أنها النخلة. يعني خاطب الناس في شجر البواب، كل واحد يختار شجره معينه. واضح. فاخبرهم بانها النخله. فلما خرج ابن عمر مع ابي رضي الله تعالى عنهما قال لقد وقع في نفسي انها النخله، فقال لو كنت قلتها لكان احب الي من كذا وكذا. اتمنى انه كان اجاب بالجواب السديد امام النبي صلى الله عليه واله وسلم، لان النخله لا منها شيء الا وينتفع به، ما من النخلة شيء إلا ينتفع به كما هو معلوم. وكون أصلها ثابتا أي راسخا والانقطاع والزوال والفناء، ليعظم الفرح به والسرور. وكون فرعها في السماء فدل على كمال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع أوصالها وقوتها في التصاعد، مثل يبرهن على ثبات الأرض. كلما الفرع يرتفع في السماء، كلما رأسها كانت في أعالي السماء، كلما دل هذا على ماذا؟ على قوة الأساس. أنت إذا رأيت العمارة مرتفعة جدا، طبعا غير العمارة المنشوزة، يعني العمارة المتينة برجا مثلا، كلما ارتفع كلما استدلت على أن الأساس في الأرض أساس قوي ومتين. فدل على كمال حالة تلك الشجرة من جهة ارتفاع أعظمها وقوتها في التصاعد، مما يبرهن على ثبات الأرض ورسوخ العروق وجهة بعدها عن العفونات والأقرار، فتكون ثمرتها نقية قادرة طيبة عن جميع الشوائب. وكون ثمرتها تجتنى كل حين فلا تنقطع بركاتها وخيراتها. ولا ريب أن وجود هذه الأوصاف مما يدل على فخامة الموصوف وإنافة فضله، ولا تخفى مطابقة هذا الممثل به للممثل له وهو الحق، وهو الإسلام الذي جاء به خاتم الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولما كان المثل مضروبا بالحق والباطل بالثبات وعدمه والقصد أهلهما صرح بهما مزلكة له، يعني المقصود بهذا المثل هو هنا المثل للحق والباطل، للحق مثل ايه؟ الشجرة الطيبة، والباطل مثل الشجرة الخبيثة، لأن كل مرارا وتكرارا كلمة الحق أصلا معناها ايه في اللغة؟ دايما احنا التركيز الحق يعني ايه؟ الثابت، حق معناه الثابت. فهنا هذا مثل الحق الشجرة الطيبة، ومثل الباطل بإيه الشجرة يعني الخبيثة. المقصود ليس الحق نفسه ولا الباطل نفسه، إنما المقصود أهل الحق وأهل الباطل. فقال في أهل المثل الأول وهم أهل الحق الذين مثلهم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة حق كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال في أهل هذا الحق يثبت الله الذين آمنوا، أن الكلمة يثبت مع وصفها بأنها ثابتة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أن الكلمة الثابت أيضا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو هذه الكلمة الطيبة التي ذكرت صفتها العجيبة وهو الحق. ولا شك أن الكلمة الطيبة أو أحق كلمة بأن تكون طيبة ثابتة هي كلمة لا إله إلا الله. القول الثابت يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني ثبتهم بالبقاء على ذلك او ثبتهم في سؤال الخبر بهذا القول الثابت حينما ينزقون ويجيبون الملكين رضي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أينا. او يكون المعنى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت يعني كلمة القول الثابت اما تتعلق بيثبت واما تتعلق ايه بكلمة آمنوا إزاي؟ لأن نقول مثلا إيه آمنت بالحق أو تقول آمنت بالقول الثابت واضح؟ هذا الذي تعلقها بآمنوا فإن يكون معنى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فالتثبيت يكون بأن يلهمهم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يبقى إذا هذا على أنها متعلقة بإيه؟ يثبت طيب ممكن يتعلق بآمنوا كما قلت مثلا تقول آمنت بالقول الثابت آمنت بالله آمنت بالحق واضح فهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فهي مرتبطة بآمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت واضح في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيكون المعنى إذا قلنا إنها متعلقة بآمنوا يعني آمنوا بالتوحيد الخالص ووحدوه ونزهوه عما لا يليق بجلاله عز وجل في الحياة الدنيا متعلق بيثبت في الحياة الدنيا أو القول الثابت في الحياة الدنيا متعلق إما بيثبت أو بالثابت قال الزمخشري القول الثابت الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه وتمكن فيه فاعتقده واطمأنت إليه نفسه وتثبيتهم به في الدنيا أنهم إذا فتنوا في دينهم لم يذلوا الله يثبتهم بالقول الثابت يعني إذا ابتلوا في دينهم أثناء حياتهم في الدنيا فهو الذي يثبتهم فلا يفتنون ولا يذلون كما ثبت أصحاب الأخدود وكما ثبت الذين نشروا بالمناشير ونشيط صفهم بأصناف الحرير وفي الآخرة تثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا عند تواقف الأسهام عن معتقدهم ودينهم لم يتنعسموا ولم يبهدوا ولم تحيرهم أهوال الحجرين وقيل في الآخرة يعني الثبات عند سؤال الخبر وهذا يرصد ويؤثر أن هناك الحديث الذي فيه رحلة الروح بعد خروجها من البدن ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا يؤكد أن المقصود أو يدخل في القول الثابت قول لا إله إلا الله عند السؤال في القبر فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في الحق فهل أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا من قول الثابت إلى أهل الآن وهذا متفق عليه وعليه تفسير الآخرة بالقبر على هذا الأساس أو في ضوء هذا الحديث تفسر الآخرة بأنها إيه لأنها القبر يثبت الله الذين آمنوا من قول الثابت في الحياة الدنيا أثناء حياتهم واتفانهم وابتلائهم وفي الآخرة يدخل فيها أساسا إيه؟ السؤال في الخلق باعتبار أن الخلق أول خطوة أو أول منزل من منازل الآخرة لأن من مات فقط فيها بس يعني في يوم آخر أو في ساعة في حق الدنيا كلها وهي الساعة القيامة الكبرى وهناك قيامة في حق كل إنسان منا له قيامة كما يعني يجيء في الآخر دائما من مات فقط فيها بس من مات أولئك لما قال له لما قال رجل للنبي عليه السلام متى الساعة؟ قال وما عرفت لها أنت ما يهديك هذا أن تكون متى الساعة لكن أنت المهم ما يخطط وماذا عرفت لها لأن خيامتك ستأتيك حتما واضح حينما تموت فمن مات قامت خيامة إذا هذا وجه نفسية في الآخرة يعني القبر سؤال في القبر لكون الميت انقطع بالموت عن أحكام الدنيا هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في أصحاب المثل الأول وهم أهل الحق ثم قال عز وجل في أصحاب المثل الثاني الذي قال فيه: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال فيهم: ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين أي يخلق فيهم الضلالة على الحق الذي ثبت المؤمنين.